ما دب إلى قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فلما سأله الصحابة أفارس سرهم؟ قال: من الناس إلا أولئك. وفي رفع من اليهود والنصارى قال: من الناس. وعصرنا هذا الذي تشير لها السائلة جزاها الله خيرا، تنوعت العوامل وتعددت الصوارف عن الخير وتشكلت المغريات بأنواع من الخداع والحبائل والشرك، فوقع أناس كثيرون. الأمة المرأة المسلمة يجب عليها أن تكون متقيدة بدينها، متمسكة بما فيه من أخلاق عالية وآداب كريمة وحياء يليق بالمرأة المسلمة، حتى لا تكون سبب فساد مجتمعها. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم أخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فالمرأة المسلمة محتاجة لأن تكون مربية ومرشدة وناصحة بنات أخواتها، بناتها وأخواتها عن الانزلاقات والانحرافات، وأن لا تنخدع بما يقال في الجمال وما يكون فيه من إغراء، وأن لا تكون كما قال الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء، بل تكون ينبغي أن تكون كما أمرها الله جل وعلا من الستر. لا شك أن على ولاة الأمر في كل بلد من بلاد الإسلام واجبا في حمل الناس على الخير وصدهم عن الرذائل والوقوف في وجوه من يريدون أن يفسدوا المجتمع، لأن المجتمع إذا تحلل من قيمه وتخلى عن شعائر دينه صار مجتمعا خنوعا فاسدا ضائعا. فنسأل الله اللطف، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. تقول: قرأت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، ما صحته وما معنى؟ هو لم يسأل عن الوسوسة كوسوسة. يقول أحد الصحابة إن أحدنا لا يجد، يعني في خاطره، لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني عجز أن يصدكم عن الخير فجاء يوسوس لكم. فهم يقصدون بأنه أشار إلى أن الشيطان يأتي لابن آدم يقول له: من فعل كذا؟ حتى يقول: من خلق الله. فأخبر النبي أصحابه رضي الله عنهم أن ذلك لا يدل على هلاكهم، بل كون أحدهم أهون عليه أن يسقط من السماء من أن يقول هذا الكلام الذي جال في خاطره. وما الذي يصد ذلك عنه؟ يصده عنه ذكر الله جل وعلا، لأن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل وعلا أمر العبادة بأن يذكره سبحانه ذكرا كثيرا. فالإكثار من ذكره جل وعلا والعناية بذلك تغذية للقلب وتقوية له وحراسة له أيضا. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها أحد المستمعين. كان سائل في حلقة مضت مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة، يقول: في الإجازات يعمد الناس إلى السفر لقضاء أيام الإجازات في بلدان أخرى، فهل من ضوابط شرعية في مسألة قضاء الإجازات في خارج بلادهم؟ ينبغي للمسلم أن يكون تفكيره قبل كل شيء في المحافظة على دينه. السفر من حيث هو سفر، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قطعة من العذاب. وجه المسافر أن يكون حريصا على العوبة حالما ينقضي شغله الذي من أجله سافر، إذا قضى نهره من سفره عاد. وينبغي للمسلم أن لا يسافر لقضاء حاجة عطلة صيفية أو غيرها إلى بلاد غير إسلامية. وينبغي إذا كان ولا بد له من السفر أن يتجنب البلد الإسلامية التي لا تبالي في أمر الخلاعة ولا تستحي من إظهار المجون في مجتمعها، ولا تهتم بصيانة الأعراض ومكافحة الدعارة والمجون، لأنه إذا اختلط بمجتمع كهذا إن لم يسلم هو فبرية، وإن سلم فمن يضمن له السلامة أسرته التي معه، حتى لو لم يكن من ذلك إلا أن يعشقوا ما عليه تلك البلاد من مظاهر فيها انفلات من الحرية. أهم شيء يجب على المرء فيه أن يتمسك بدينه وأن يكون قادرا على أداء شعائر هذا الدين ملتزما الأخلاق الإسلامية. فإن ظن أو تيقن أنه لن يستطيع وجب عليه أن لا يسافر. ثم المسلم ينبغي أن لا يسافر إلى بلاد غير إسلامية إلا لأمر لا بد له منه، وإلا فإن في الحديث منع المسلم من الاختلاط بغير المسلمين اختلاطا اختياريا، فنسأل الله أن يطف. اللهم أمين. حسن الله عليكم، ما نصيحتكم للشباب الذين يقضون الإجازات في السهر حتى الصباح ثم ينامون إلى المغرب؟ هؤلاء إذا كانوا يعلمون أن ذلك سيكون فيتجاوزون عددا من أوقات الصلوات، فهم في حكم من لا يصلي. الذي يعلم أنه ينام ويمر عليه وقت صلاة الفجر ولا يستيقظ له ولم يتخذ الأسباب المعينة على الاستيقاظ، أو ربما مر عليه الفجر والظهر أو زاد، هذا في الحقيقة هو تارك للصلوات التي مرت في نومه، لأنه لم يأخذ الأسباب. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من ترك صلاة حبط عمله، فما الظن لو مات في هذه الفترة إلى أين يتوجه؟ الواجب على الشباب والواجب على الآباء والأمهات أن يتعاملوا مع هؤلاء الشباب بالنصح والإرشاد، وإذا لم يجدي أن يتعاونوا معهم بالحزم والقدرة بوسائلهم التي منحهم الله إياها. أحسن الله إليكم، في مثل هذه الإجازات هل ترون الأفضل لنا نحن المنتسبين إلى طلب العلم أن ننشغل بطلب العلم وتحصيله والتركيز فيه ودخول الدورات المكثفة ومراجعة محفوظاتنا، أم أن ننشغل برعاية النشأ والاهتمام بالشباب الصغار مخافة ضياعهم في مثل هذه الإجازات؟ ألا يمكن أن نجتمع لكم هذا وذا؟ ينبغي أن تهتموا بصيانة الشباب وحفظهم عن أن يندفعوا أو ينجرفوا بسبب طوفانات الشرور المتكاثفة، وألا تهملوا الأخذ بالتحصيل، فقد كان السلف لا يتخذون عطلة في تحصيلهم العلم، كانوا في حال أسفار من أقصى بلاد فارس وبلاد الهند إلى أقصى بلاد المغرب، يجوب أحدهم جزيرة العرب يلقى عالما أو علما للتحصيل، ولا يفكرون في إجازات، فإن تحصيل العلم أمر هام ينبغي أن يعتنى به. لكن الناشئة عدة المستقبل بإذن الله، ورجاله وحماة الذمار، فهم محتاجون إلى أن يحصنوا بالعلم والعقيدة والأخلاق الكريمة، وأن لا يهملوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن تكن عنده العزيمة على حسن تقسيم الوقت وحسن مراقبة النشأ يجد أن الأمر فسيح بحمد الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: في هذه الإجازة تكثر مناسبات الزواج، ولي بعض الأسئلة أرجو التكرم بعرضها على أصحاب الفضيلة حيال هذا الموضوع. هناك ما يسمى باكسسوارات الزواج التي تصل أحيانا إلى 30 و40 ألف، وبعضها سمعت أنها تتجاوز 100 ألف في بعض قصور الأفراح. فيقدم أثناء الزواج كريستال توضع عليه بعض العطورات أو المأكولات، وتقدم ليلة الدخلة بين الزوج والزوجة يصل أسعار بعضها إلى أكثر من 100 ألف، فهل هذا من الإسراف المحرم؟ وهل من نصيحة لهؤلاء يتقوا الله في أموالهم؟ لا شك أن هذا منكر وليس من الإسراف، بل هو من التبذير، وقد قال الله أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يأكلوا ويشربوا لكن لا يسرفون، وأخبر أنه لا يحب المسرفين. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم نهى عن إضاعة المال، ومن إضاعته إنفاقه في غير وجه مقتضى للإنفاق، حتى في الوضوء وفي الطعام ينبغي أن يكون الأمر على قدر كبير من الاعتدال، لأن من أسرف أو أشك أن ينجرف. ثم هذه الأموال التي أعطاها الله من شاء من عباده هي نعم، وشكرها ليس بالعبث، شكر الله على ما أعطى ليس بالإسراف والتبذير والفساد. المال مال الله، وإنما جعل من شاء من عباده مستخلفا بما شاء من ماله سبحانه، وهو جل وعلا يعلم ما يتصرفون به ويحاسب على ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، وذكر من هذه 4 المال من حيث جمعه ومن حيث إنفاقه. الإنفاق المتعدي المتجاوز للحد مؤذن بالخسارات العظيمة، لأنه ليس بشكر وإنما هو ظلم وعدوان وتعدي للحدود ونقص أو فقد للأمانة التي ثمن عليها من كسب المال، ألا ينفقه إلا فيما يأذن الله به. يجب على الناس أن يكفوا عن الإسراف ويحذروا التبذير والفساد، وليتذكروا الفقراء المحتاجين الذين يسأل أهل الثراء عنهم، فإن من بات جائعا في حي يعلم عنه ولم يمد يأثم أهل الحي جميعهم، لأن هذا من فروض الكفايات، فكيف إذا كان الداعي إلى الغفلة تحوظا بالمال بغير حق وإنفاق له في وجوه سيئة قبيحة، فنسأل الله الهداية والرشاد. أحسن الله إليكم. أما سؤال الأخ الكريم المستمع حيال النساء، فربما مر شيء كثير من إجابة صاحب الفضيلة في أول هذه الحلقة، فهو يسأل أن في مناسبات الزواج يكثر مع كل أسف تساهل النساء في مسألة الملابس فيما بينهن داخل قصور الأفراح ونحو ذلك، وربما يستمر سهر النساء في قصر الأفراح إلى الفجر وأحيانا بعد صلاة الفجر، ويطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه نصيحة للأخوات. النصيحة في الحقيقة لهن ولأزواجهن وأولياء أمورهن، ولا بد من التعاون بين الرجال والنساء في هذا الأمر. قد تكون واحدة من النساء تكره هذا السهر الطويل ولكنها تضطر للمجاراة، فلو حصل تعاون بينهن وحصل تعاون بين الرجال ووضع حد للنساء لا يتجاوزنه في السهر، لا أمكن أن يقضى على هذه الظاهرة السيئة التي تبقى النساء خارجة بيوتهن، وربما نشأ عن ذلك أمور منكرة ووقوع في فواحش في حال غفلة من الرقيب وإهمال من الزوج والقريب والخداع بالمرأة أو اغتصاب. وهكذا تكون المصائب والجرائم في عدم التقيد بالأدب ما كان ينبغي أن تتجاوز السهرة ما بعد العشاء بقليل، بل كان الناس في السابق مع ما كانوا عليه من صيانة وتعاون في الخير والبركة ما يسهرون هذا السهر الطويل، مع ما كانوا عليه أيضا من منع الإنفاق في غير وجه حق. ليت أن السلطة في كل مكان تحدد وقتا لا يتجاوز في حفلات الأعراس، ويمنع النساء من السهر، فنسأل الله أن يحقق لبلادنا ولبلاد الإسلام كل خير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن إذا دخل الزوج على زوجته في ليلة الدخلة هل يسن له أن يصلي ركعتين، وماذا يقول من الدعاء إذا دخل؟ لا شك أن افتتاح العلاقة الزوجية بعبادة وصلاة ودعاء مما يرجى معه أن يحقق الله الوئام والتعاون على البر والتقوى، فيحسن لمحب الخير له ولأسرته وزوجته ومستقبله أن يبني حياته ابتداء على طاعة الله جل وعلا، فإن علاقة يبدأ بها بالصلاة ركعتين يرجى أن تكون الصلاة مباركة، والله المستعان. صلى الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع، في بعض مناسبات الزواج يقوم بعض أهل الخير بالتذكير والموعظة مع أن الأمر غير مهيأ بسبب السلام واختلاط الأصوات، فهل هذا مناسب مع هذه الحال؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أحرص الناس على الخير وأكملهم دلالة عليه، وهو لم يأمر صلى الله عليه وسلم في الأعراس بالمواعظ، بل أمر بإظهار الفرح والسرور، وقال في بعض الأحوال إن الأنصار يحبون الطرب فتأخذ شيء من ذلك في عرس، لكنه الطرب الذي لا يكون متدنيا منحدرا وتجاوزا الحدود، ولم أعرف أن السلف كانوا في مناسبات الأعراس يلقون الخطب والمواعظ والإرشادات. خطبة النكاح تقال عند إجراء التزويج، وأما في حفل الاجتماع فأذن لهم بضرب الدف عند النساء، فالأليق عدم اتخاذ المواعظ في هذا الموضوع. لكن ظهر منكر ينكر بقدر الاستطاعة، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان وأن يصلح مجتمع الأمة الإسلامية، إنه مجيب الدعاء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.